الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، تنوي الحج هذه السنة، تقول ومن محظورات الإحرام الطيب، فهل الشامبو ومزيل العرق والصابون التي فيها رائحة يمنع استخدامها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن محظورات الإحرام توقيفية، فلا يجوز لنا أن نمنع المحرم من شيء إلا وعلى ذلك المنع دليل من الشرع، ومن ذلك هذه المنظفات المعطرة، يجوز للصائم أن يستعملها إلا إذا كان عطرها من العطر أو الطيب استقلالا، كالصابون المعطر بالمسك، فإن المسك طيب استقلالا، فلا يجوز للصائم للمحرم أن يستعمله، لأن المحرم ممنوع من الطيب استقلالا أو مشوبا مخلوطا. ولكن إذا عطر الصابون بالبرتقال فإن المحرم لو استعمل البرتقال استقلالا لجاز له ذلك، فإذا جاز استعمال البرتقال للمحرم استقلالا فلأن يجوز مخلوطا بغيره من باب أولى. فنحن ننظر ما عطر به، فإن كان ما عطر به يؤخذ طيبا على سبيل الاستقلال فلا يجوز للمحرم استعماله، وأما ما عطر بما ليس بطيب على سبيل الاستقلال فإنه يجوز للمحرم استعماله. فالشامبو أو الصابون المعطر بالنعناع يجوز للمحرم استعماله، لأن المحرم لو استعمل النعناع بدون شامبو أو صابون لجاز له ذلك. والمنظفات المعطرة بالليمون يجوز للمحرم استعمالها، لأنه لو استعمل المحرم الليمونة أصلا استقلالا بلا خلط لجاز له ذلك. وأما المعطر بالورد فلا يجوز استعماله، لأن الورد طيب استقلالا. وكذلك المعطر بدهن العود أيضا لا يجوز استعماله، لأن دهن العود طيب استقلالا. وكذلك المعطر بالمسك لا يجوز استعماله، لأن المسك طيب استقلالا. إذن نخلص من ذلك في قاعدة أن ما عطر بما يؤخذ طيبا على سبيل الاستقلال فلا يجوز للمحرم استعماله، وما عطر بما ليس بطيب على سبيل الاستقلال فيجوز للمحرم استعماله، والله أعلم.